هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صوت وألحان المطرب القدير عباس البليدي الذي غاب عنا في اليوم 20 من شهر سبتمبر عام 1996. وعباس البليدي هو من جيل هؤلاء المطربين الذين تدربت حناجرهم على نغمات الأدوار والموشحات التي أبدعها رواد الفن أمثال عبد الحمولي ومحمد عثمان وإبراهيم القباني وداود حسني وسيد درويش. وكان لكل من كامل الخلعي والشيخ درويش الحريري وصفر بيك علي وإبراهيم عثمان وإبراهيم شفيق فضل كبير عليه، فهم الذين علموه تلك الألحان أثناء دراسته بمعهد الموسيقى العربية في مطالع ثلاثينيات القرن الماضي، وكان يغنيها بمحطات الإذاعات الأهلية إلى جانب المشهور من أغنيات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب الأولى. وعند إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية عام 1934 اختاره مصطفى بيك رضا لتسجيل فاصل من موشحاته من مقام الشوري. نستمع منه إلى موشح وغزال أتمنى وصله، إيقاع مربع. لا يعرف الكثيرون أن عباس البليدي أمضى ما يقرب من 30 عاما في التعليم الموسيقي، وتعلم عليه عدد كبير من العازفين والمطربين. كان عباس البليدي من المغنين المعدودين الذين يجمعون بين حلاوة الصوت ورخامته مع قدرته على أداء مفردات الغناء الدقيقة التي تنتزع الآه من أعماق القلوب. ولم يقتصر البليدي في إنتاجه على الغناء، بل اتجه إلى التلحين مستخدما المقامات الموسيقية غير المألوفة والنادرة مثل النكريز والنوى أثر. وشارك عباس البليدي في معظم الحفلات الساهرة التي كانت تقيمها الإذاعة على المسرح العائم للباخرة سودان في الخمسينيات، وكان أحد نجومها الساطعين. وفي إحدى هذه الحفلات غنى عباس البليدي لحنه الطروب دايما تقول بكرة وتسيبني مستني، ولا فيش ولا مرة بالقرب هنتني. تأليف الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل مقام بياتي. وقد ارتجل البليدي في ثنايا لحنه موالا من مواويله التي طالما أسعد بها جمهوره وأثبت فيها براعته في فن الارتجال. والفكر بقى بيقول بكرة ويسيبني مستني ولا فيش ولا ولا ولا مرة بالقرب هندني ولا فيش ولا ولا مرة بالقرب هندني دايما تقول تقول ¡Vale! وسبنا من بكرة لا بكرة له حكم تعال نتغنى وسبنا من بكرة لا بكرة له حكم Yeah. كفاية اللوم. واحنا ما حاسيو والحكم حكم الجمال واحنا ما حاسيو واللي انشبك بالعرب يرضى بنصيبه فيه واللي انشبك شبك بالعرم يرضى بنصيبه فيه واللي انشبك بالعرم يرضى بنصيبه فيه ويدوق أنا تعالى نتغنى تعالى نتغنى وسيبنا من بكرة ده بكرة له حكم الساعة دي يجمعنا بين كاس وبين نظرة هكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الفنان القدير عباس البليدي صاحب الصوت الرخيم المعبر بمناسبة ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء.